حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جزارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان

Bye. قَالُوا